أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، السورة الكريمة، سورة الفجر. كنت تذكروش وصلنا القول ربي سبحانه وتعالى: ولا تحضون على طعام المسكين، وقرأ الكوفيون: ولا تحاضون على طعام المسكين. وشفنا شنو معناها، أي ولا يحض بعضكم بعضا ولا يحثه على إطعام المحتاج وعون المسكين. ثم قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. شنو معناها ذي بصفة عامة؟ وتأكلون معناتها الميراث أكلا شديدا. لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام. قال في التسهيل لعلوم التجزيل: هو أن يأخذ في الميراث النصيب متاعه ونصيب غيره. ساعات الإنسان تلقى الخو كبير في العائلة، وخاصة إذا كان عاد أخواته بنات، وإلا مساكن عندهم خوهم الكبير حاجة كبيرة ياسر، وهو مدامه الكبير يعمل شي يحب، هو يلم علم لما واللي ثمه، ويشدك الميراث سواء أرض ولا هنشير وإلا فهمتي ولا غنم وإلا بقر وإلا، ويلم على الملمة واللي ثم ويعطيهم بضوعة صغيرة وشكون يتكلم منهم. أيوة، ما لا تأكلون التراث. شنو معناه الميراث؟ أكلا شديدا. لا تسألوا له هو من حلال ولا من حرام، لا لا شيء. ذلك قال في التسهيل: هو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره، يلم عم لما ولي ثم. قال: لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغير. إذا كانوا صغير ما بلغش السن يفكولوا مسكينك الميراث متاعه، وإذا مراها وكيغموا عليها جملة واحدة. إلى الآن بعض ناس هكا تلقى الكبير فهمتني ولا لا، ولا وما تكلموهش ويتغشش ومريض، شنو يلم يلم الملمة ولي ثم ومريض ويتغشش، خليه يتغشش، ما ثم قانون وثم كذا يفصلوا. إلى الآن ما زلنا نعيشوا بالدروشة، لا فماش هذا. أي قال سيد القرطبي رحمة الله عليه، استدل بيت للحطيئة من البحر الطويل، يقول: إذا كان لما يتبع الذم ربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحنة. عودوه البيت: إذا كان لما يتبع الذم ربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحنة. قال: ولممت شعثه من ذلك. أنشد زاد أيضا للنابغة من البحر الطويل: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. والجم الكثير، ونحن نشوفه في قول ربي سبحانه وتعالى بعد ما ذكر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. قال ربي سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، يبين في كون اللم هو الجم الكثير ومنه جمة الماء. واذكر بعض من بيت البحر الطويل قول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه. ومنه الجمة، شنو هو الجمة؟ الشعر. وقولهم: جاءوا الجماء الغفيرة من ذلك، وكتيبة ملمومة وحجر ملموم. وقولهم أيضا: إن دارك لمومة. يقول لك دارك لمومة، شنو معناها؟ أي تلم الناس وتجمعهم. يقول لك فلان داره في عند العرب لمومة، ديما ملمومين فيها الناس وتجمعهم. والآكل يلم الثريدة، يقول لك يلم، شنو يلم؟ يجمعه لقما ثم يأكله، يلم لمان ويبدأ باللقمة باللقمة حتى يوفى الثريد. قال الحسن: يأكلون نصيبهم ونصيب غيرهم، فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصيبهم. وقيل إن المال الذي يتركه الميت بعضه حلال وبعضه شبهة وبعضه حرام، ولذلك إش قال ربي سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. أشنو؟ بعضه حلال، هالمال اللي خلفه الميت، وبعضه فيه شبهة، وبعضه حرام. الوارث إش يعمل؟ يلم الكل، يورث كل على بعضه، أي يجمع البعض إلى البعض ويأخذ الكل ويأكله. به الزمخشري رحمة الله عليه جار الله الكشاف يقول: يجوز أن يكون الذم متوجها إلى الوارث الذي ظفر بالمال سهلا مهلا من غير أن يعرق في جبينه. أي قال: فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلا لما، جامعا بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه. الزمخشري هات نفهموا كلامه، الزمخشري هو معتزلي ولكن عال، لقب بجار ربي سبحانه وتعالى لأنه جاور البيت الحرام. به هنا أعطى تفسير حلو ياسر، قال: ثم إنسان يورث ميراث لكن تعب عليه هو في حياته، تلقاه بوه ولا عزيزه تخدم معاه تعب، وقت يجيهك الميراث تلقاها عزيز عليه وتلقاه يصرف بالمقدار بالشوية بالشوية. أما اللي ما تعب على حتى شيء، ما في باله بشيء، وتهبط عليه معناتها الورثة كبيرة، ميراث مزهم يدخل بعضه، يولي يصرف شاطح باطح الفلوس، يبندقهم، نقولوا احنا يشندقهم ويبندقهم. زيد قول: ويأكله هالميراث أكلا لما، جامعا بين ألوان المشتهيات. كان أطعام ما يحبش، لا لا يا سيدي ما يحبش كسكسي برك، يحب الكسكسي ومعاه مرقة الجلبانة ومعاه اللوبيا ومعاه كان الزم فهمتي ولا لا المدفونة، ويحب المأكل كل تتحط له في الطالة المشتهية الكل مغادي، والحسو غير وغير وكل والأشربة، كان أشربة في عوضك يا ربي لك الحمد كويس، عصير لا يحب العصير ويحب الجزوز ويحب شو على بعضه، الفواكه تريف عنب تريف انزاس لا يحب العنب والانزاس والتفاح والرمان والغلة حتى البرانية يجيب ويحط ويكدس هكاك، يصرف يصرف يصرف. علاش؟ خاطر ما تعبش عليه ما عرقش عليه. هذا اش قال الزمخشري، هذيك قول ربي سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. ابن زيد قال: كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان. النساء متاعهم ساكن ينحيولهم الميراث متاعهم، كذلك الوليدات الصغار، بل يأكلون ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. قول ربي سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، ما لتفهمنا وتأكلون التراث أكلا لما، معناتها تأكلوا الميراث أكل شديد، لا تسألوا على حلال ولا على حرام، وإذا جاكم تشندقوه وتبندقوه هكاك. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا حلاله وحرامه. تحبوا المال حب كبير ياسر، سواء حلال ولا حرام. هذايا الله اللي يورينا، هذايا ما أنت الكل يخاطب في الكفار والمؤمنين اللي عصاوا ربي وبعدوا على طريقه. أكهو هذا الخطاب لشكون؟ والجم الكثير. ما معنى تحبون المال حبا جما؟ الجم الكثير يقال جم الشيء يجم جموما، فهو جم وجام. ومنه جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر. إذا كان ما تعرفوا الأحواض بحذا الأبيار يبدأ يصب فيهم الماء، إذا كان قريب يتعب يتسمى اجتمع فيه الماء الكثير يولي نقول جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر. والجم المكان الذي يجتمع فيه ولا يجتمع فيه الماء. احنا نقول حتى بلاد اسمها الجم، هي الجمة أصلها هي المكان اللي يحصل فيه الماء ويجتمع فيه الماء، يبدأ هابط إما ساعات من ويدان صغار والأكل يجتمع فيها الماء، ذاك الكل تسمى جمة. والجموم بضم، عندها ما نقول مش الجموم، الجموم المصدر، يقال جم الماء يجم جموما إذا كثر في البئر واجتمع. ساعات البئر في الشتاء ساعات تقول بشفيث. والمعنى يحبون المال حبا شديدا. فما ناس عينيهم وقت يشوفوا الفلوس تحويل ويولي لعاد كل شيء. هاو شوف ساعات تلقاه سبحان الله يصلي وما شاء الله، تقول له صلي في الليل يقوم، تقول له فهمتي ولا لا صلي في النهار الضحى يصلي. إذا دخلت له في حكاية الفلوس يولي لعاد لا يسمع لا يرى لا شيء. يا ودي راه باش نعاونو مسكين فلان زوالي، عاونو انت لله في سبيل الله، خذ بيده كل شيء، يولي كأنه ما سمعش، يولي ما عادش يحب يقابلك جمله واحده. قوله كلا، اسمع ربي سبحانه وتعالى ما اكرمه وما احنه، لا اله الا هو سبحانه، انا كنا من الظالمين. ربي سبحانه وتعالى بعد ما كلمنا قال ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. معناتها تحبوا المال حب كثير ياسر وتحرصوا بشره، وهذا ذم للتكالب على المال. وعلاش تكالب ذم ربي سبحانه وتعالى؟ لأجل علة بركة، لأجل بخلهم بالإنفاق متاعه. طوى اللي يحب المال ويجمع المال من حلال وغيره كل شيء وينفق، بالعكس هذا يحبه ربي وكرمه في عديد من الآيات. أما هالذم هذايا على خاطر قد ما يلم قد ما يزيد يبخل وقد ما يعطيش حق ربي لك الفقراء، هذا اللي علاش ذمهم ربي سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى كلا. أشنية معناها يا جماعة كلا؟ هذايا باتفاق جميع المفسرين قالوا هي ردع لها النوع هذوما من الإنسانية اللي كلمنا عليهم ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، ردع عليهم وإنكار لفعلهم. كأنه ربي سبحانه وتعالى يقول ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، ما كاركمش هكا تحبوا المال حتى تبخلوا به وما عادش تعاونوا به. فهو ردع لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها، تكبوا كان على الدنيا ويجمعوا كان للدنيا ولا يراعيوا حق ربي ولا حقك المسكين ولا حقك الفقير ولا ياخذوا بيده أبدا. كلا أي إذا دكت الأرض دكا دكا. ما معنى دكا يا جماعة؟ هذه ساعة من ناحية الإعرابية. كلا إذا دكت الأرض دكا، الوجه الأولاني نعربوها مصدر مؤكد، وكلمة دكا الثانية تأكيد للأول، تأكيد لفظي يتسمى، كما قاله ابن عصفور. هكا ابن عصفور قال وليس المعنى على ذلك. الثاني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، شنو معناها المعنى الثاني؟ أنه نصب على الحال. والمعنى شنو معناها؟ مكررا عليه الدك، كما تقول علمته الحساب بابا بابا. هذا اش قالوا الزمخشري، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي أنه منصوب على الحال. وكما تقول صفا صفا، حال أيضا، أي مصطفين ذوي صفوف كثيرة هكاك محطوط. قال الخليل رحمة الله عليه الدك، شنو هو الدك يا جماعة؟ كسر الحائط والجبل، يتكسر الحيط ويتهد والجبل كيف كيف، شي تسمى الدك. والدكديك، شنو هو كلمة الدكديك؟ هو الرمل المتلبد اللي تاخذ كأنه حجر وقت يتمس وتفتفت وقتها يهبط متلبد على بعضه تسمى داك ديك. ما لسيدي هذه طوى بإيجاز باش ما نطولش عليكم، إن شاء الله في الحلقة القادمة نزيدوا نكملوا في المعنى هذايا نتاع دكا دكا، ونذكروا ما اللي خذيناه في هالآيات بإيجاز أن المولى سبحانه وتعالى قال وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث أكلا شديد، لا تسألوا على حلال ولا على حرام وتزيدوا تاخذوا النصيب متاعكم ومتاع غيركم. علاش هكا؟ خطر أخيتك مرأة وإلا وليدات صغار خليهم فهمتني، ولا لا بوهم أمانة في رقبتك كي أنت خوه الكبير تمشي تاخذ لهم الميراث متاعهم وغيره. ولذلك هذايا ربي سبحانه وتعالى بعد الآيات العزيزة قال وتحبون المال حبا جما، تحبوا المال حب كثير ياسر حتى ليل توصلوا اللي توليوا ما عادش تحبوا تصرفوا هالمال هذايا في سبيل الله وتنفقوه حتى على عائلاتكم. ساعات الإنسان حتى على روحه لطف ما تلقاش فيه الخير، ما ينفقش حتى على روحه. قال ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك كلا، هذا ردع معناتها هالشيء اللي تخموا فيه ما كاروش هكا موش هكا، اما راكم ما يلزمكمش تعملوا هكا، اجبدوا المال مثالش وخدموا، بل بالعكس تكونوا محبوبين. وقتاش؟ وقت تعطيوا حق ربي وتشوفوك الزوالي وتشوفوا الناس اللي تحت يديكم والناس اللي خليلهم ربي معناتها امانه في اعناقكم، ما تعملوش معاهم هكا اذا كان جات الميراث والورثه. وربي لا يخيبني ولا يخيبكم في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.